الفنانة القديرة إلهام شاهين، قدي أنا سعيدة أني أنا بعيد عليك في عيد الأضحى، بقولك كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة وكل المستمعين طيبين يا رب وبخير، ويبقى عيد سعيد على الجميع، على مصر وعلى كل الأمة العربية بإذن الله. اللهم أمين. إحنا في برنامج ما يطلبه المستمعون إحنا عاملين النهاردة مفاجأة للسادة المستمعين، وبنقول لهم إن إحنا معانا فنانة جميلة متميزة دايما بتطل علينا في المناسبات السعيدة وبتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. الفنانة إلهام شاهين، هتقولي إيه لمستمعينك وخصوصا في برنامج ما يطلبه المستمعون، وهتطلبي أغنية إيه تهديها لهم؟ أقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وأقول لهم أتمنى إن إحنا كلنا في العيد ده الناس تقرب من بعض، من عائلتها، من أصدقائها، يعني كلنا نبقى متكاتفين كده، يعني كلنا نفرح مع بعض. إحنا عايزين المصريين دايما يتلموا مع بعض، سواء في فرحة أو في تعب أو في حزن أو في موقف أو يعني في أي شيء، إن إحنا دايما نبقى مع بعض. وأتمنى يا رب يبقى العيد فعلا جميل وبيسبب لهم حالة من السعادة، وكل واحد يبقى بيقضي مع الناس اللي بيحبه إن شاء الله. قبل ما نطلب منك هتختاري لنا أغنية إيه، أنا بس عايزة أسألك سؤال، تفتكري أول عيدية خدتيها في العيد كانت كام وكانت إمتى؟ يعني مش فاكرة، بس هو عموما العيديات وإحنا أطفال كانت حاجة صغيرة قوي. يعني ممكن تبقى 5 صاغ ولا 10. طبعا كل يوم أخذ مثلا 5 صاغ، بس أنا أبقى مبسوطة الأربعة كان العيد يبقى 5 هعمل 20 قرش. يا سلام، وانت طيبة يا حبيبة قلبنا، ويا رب دايما طيبة يا حبيبتي. هتطلبي أغنية إيه بقى في ما يطلبه المستمعون وتهديها لمين بقى؟ يعني نسمع حاجة الوردة مثلا، يوم وليلة. دي أغنية جميلة وأنا بحبها. ماشي، وهتهديها لمين بقى؟ الرومانسيين. الرومانسيين زي إلهام شاهين، لازم نفرح ولازم نحب بعض، ولازم مهما كانت الظروف ان احنا نحاول نعيش يا رب، نحاول نعيش وننبسط ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه يا فنانتنا يا جميله. ميرسي يا ست الكل، وانت طيبه معاك، متشكره قوي قوي. ألف مع السلامه. لقيته الو اي الفنان القدير سمير الاسكندراني، كل سنه وانت طيب. اهلا بيك يا مدام منى. اهلا بيك يا مدام منى بطاح المذيعه الشهيره. الله يكرمك، ربنا يخليك يا استاذ سمير. حضرتك يعني اسعدتني بصوتك الجميل، وربنا يا رب يديم عليك الصحه ونعمه المحبه اللي كل الناس بيحبوك. الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يخليك يا سمير. احنا في ما يطلبه المستمعون بنقول لك كل سنه وانت طيب، وكل مستمعينك محبينك وعشاق فنك بيقولوا لك كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب، والاذاعه المصريه بخير، ومصر كلها بخير يا رب، والعالم العربي بخير واطمئنان واستقرار يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اللهم تقبل. وعيد سعيد ان شاء الله. ان شاء الله. انت حضرتك مولع التلفزيون وصوتك عالي يا استاذ سمير، عايزين نسمعك اكتر. عايزينك بقى في عيد الاضحى تقول لنا بس ذكرياتك الجميله في العيد قبل ما تطلب لنا الاغنيه اللي هنستمع اليها. الصلاه الصبح. اه الاب بياخد ولاده ويطلع يصلي. كنا في الغوريه بنروح سيدنا الحسين يصلي. اه طبعا طبعا، وسط المدينه الجميله، وسط ستنا فاطمة النبوية. آه. والسيدة النفيسة. الصلوات تقام. آه. والناس ترجع محضرين جزرين ويدبحوا. والدبيح بعد الدبيح يفرقوا على الفقراء. آه. يروح لهم اللحمة في البيت. أستاذ سمير استأذنك بس نوطي التلفزيون عشان نعرف نستمع إليك أكتر. طيب. بعد إذن. الفنان القدير الأستاذ سمير الإسكندراني، هتختار أغنية إيه بقى وإهداءك لمين؟ أغنية أنا ملحنها ومسجلها من 30 سنة في إنجلترا. وكتبها لي الله يرحمه حسين السيد. أيوة. زمان زمان ده له زمان القمر مبان، اشتقت ليكم كمان والله يا عين، والشوق بقاله سنين سهران. بهديها الإذاعة المصرية اللي طلعنا احنا فنانين بتعجلنا من خلالها، وصلنا لمعجبين والشعبين العظيم والمتحدثي اللغة العربية من خلالها. فبهدي هذه الأغنية بسعادة وتقدير واحترام لكل المستمعين الأفاضل اللي احنا بنطير بجناحتهم. الله يخليك. الله يخليك، ربنا يديك الصحة يا أستاذ سمير، وكل سنة وانت طيب، وعيد أضحى سعيد عليك وعلى أسرتك بإذن الله. ربنا يبارك في حضرتك. زمان زمان من زمان والله يا عيني يا عيد دادو زمان القمر ما بان. زمان زمان من زمان والله يا عيني يا عيد دادو زمان القمر ما بان. واشتقت Oh, الفنانة الجميلة أنوشكا، كل سنة وانتي طيبة. وانتي بألف ألف خير يا رب. الفنانة الجميلة أنوشكا، شفناكي في أكتر من عمل وكنتي منورانا دايما، وعملتي حاجات حلوة قوي سواء في رمضان 2017 أو قبل رمضان، وخصوصا التمثيلية الجميلة حلاوة الدنيا، كنتي رائعة مع أني كنت أمي صغيرة بس كنتي جميلة. عيد الأضحى بنقول كل سنة وانت طيبة للفنانة الجميلة أنوشكا، وبنقول لك بقى أخبار العيدية إيه، ومين أول إنسان هتقولي له كل سنة وانت طيب؟ بصي، أول إنسان أكيد هيبقى البواب، لأنه هو اللي بشوف أول حد يعني. يعني بصي، العيدية بالنسبة لي الموضوع مش موضوع انك انت تعيدي. العيدية بالنسبة لي لمت بيت، لمت أسرة، لمت صحاب، ان انا اشوف ناس ما شفتهمش بقالي فترة طويلة. وغالبا ما الواحد بيبقى مش بس موضوع العيدية، ما تبقاش بس موضوع فلوس، او ما تبقاش مجرد لحمة. أيوه. عشان عيد اللحمة. أنا بصراحة يعني أفضل إن الواحد بدل ما يعمل حاجة زي كده يحاول يساعد الآخر في إن هو يعمل مشروع، يساعد بطريقة ما تبقاش حاجة لمرة واحدة. أيوه. ما تبقاش بس عيد أكل. أيوه. قد ما يبقى عيد تعاون، أي محبة وتعاون. خلينا نبقى عمليين. يعني إن الواحد يقعد يأكل لمة البيت أو لمة الترابيزة أو الطبلية أو أي مكان، أو حتى لو إن شاء الله لو الواحد قاعد بيغمس جبنة وعيش. طالما لمة بيت أحلى حاجة. إنما الواحد يساعد مش علشان لما واحدة بل تبقى المساعدة احنا امثل حاجة ان احنا نقف جنب بعض. صح. اللي قادر يقدر يحاول يعمل مشروع ولو حاجة بحاجة بسيطة انما مش بس اديله فلوس علشان ينزل يروح يعمل له اكلة لحمة كما لو كان اكلة اللحمة دي يعني هي اللي هتعيشه العمر كله يعني. انما لا افضل ان انا اساعد الشخص يعمل مشروع ياكل عياله ان شاء الله ياكلهم فول وطعميه على المدى الطويل احسن مليون مره من ان هو ياكلوا اكله وتنتهي مره واحده. فعلا الفنانه الجميله انوشكا يعني انا بقول لك كل سنه وانت طيبه وعيد اضحى سعيد ان شاء الله عليك وعلى اسرتك. واحنا بقى برنامج ما يطلبه المستمعون دايما بنهدي اغنيه. النهارده انت بقى اللي هتهدي اغنيه للساده المستمعين، هتختاري ايه بقى؟ حاجه من اعمالك ولا حاجه من عمل اي فنان تاني وتهديها بقى للساده المستمعين؟ بصي انا احب جدا احب اقول لكل اب وام انه علشان تحس بقيمة العيدية لازم تعلم ابنك ازاي يبقى عارف يعني ايه كلمة انتمائه لبيته، انتمائه لأهله، انتمائه لمدرسته، انتمائه للعمارة بتاعته، انتمائه لعالم بلده، عارفة. فأنا في حاجة زي كده أهدي له أغنية تحيا مصر لكل المستمعين اللي بيسمعونها دلوقتي. كل سنة وانتي طيبة وانت وعيد سعيد عليكي وعلى اسرتك. علينا جميعا يا رب. شكرا يا رب. شكرا الفنانة انوشكا. شكرا. كل سنة وانت طيب. وانت طيبه يا ست الكل. Cool. ايوه استاذ احمد فرحات الفنان المعروف. كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يخليك. وحشنا. هني وبارك وعيد على كل حبايبنا. يا سلام يا سلام يا جمال. الاذاعه دي كان ليها حاجه كبيره قوي في نفسي، وانت عارفه بندق كنت شغلت. طبعا تعال قلبك طبعا. احنا ما عملت حاجات اذاعيه، كنت بطلع في التلفزيون على على سقاله سيادتك عشان انت صغير. ولو كان اذاعه في 14 شريفين. ايوه صراحه الاذاعه دي حاجه كبيره جدا، وربنا عليها وربنا ما ننساها. ايه يا واد يا بندق، ملك يا بنايا، ملك يا حبه عيني. تعالي يا ماما شوفي دماغي، تعالي شوفي حبه عينك يا ماما. ايه يا واد حصل ايه؟ قولي اتكلم يا دي الخيبه. يا ماما المدرس ماله ضربني ضربك؟ اللي قولي يا واد هو ضربك ليه؟ ضربني عشان ما عرفتش اضرب واحد في واحد، وما عرفتش تضربهم ليه يا بذره الشياطين. بس فالح تضرب كل يوم ولاد الجيران في الحاره، وكمان سالني عن اخواتك انا. سالك عن اخواتك انا؟ ويسالك ليه؟ هو انا بعتك تتعلم ولا تلك نصره اخبار؟ وكمان سالني عن خبر ان خبر ان انت قلت له ايه؟ انا قلت له خبر ان ده منصور في اني جورنان. ايوه كده، خليك ملحلح. ثم انا عملت ملحلح، راح ضربني بالقلم خلاني ملخلخ. قلم؟ قلم ايه يا ضنايا؟ قلم كوبي يا ماما. طيب والله يا ضنايا انا رايحه للناظر واشوف لي حل مع المدرس ده. معلش بقى يا ماما الله يسامحه. لا لا يمكن، لازم اعرفهم ان ابني ابدا ما يتدربش. وفعلا اخدت بعضها وراحت على المدرسه، وبعدين جت من المدرسه وراحت بصالي بغيظ وراحت قايله تعالى هنا يا واد يا عربونجي يا سائي. ايه يا ماما حصل ايه؟ في حاجه؟ انا رحت المدرسه قالوا لي انك ما رحتش هناك خالص النهارده. والله يا ماما انا رحت، حتى تذكرت الترمية لسه معايا غد دلوقتي. نعم نعم نعم لا يا شيخ. طيب وحيات وحيات وحيات لا انا مورياك شغلك. يا ماما صدقيني انا رحت المدرسه حتى وقع مني قرش في شارع السد اللي ورا المدرسه. نعم نعم نعم يا سي بندق. يا سلام يا سلام. اشكرك يا استاذ احمد يا فناني عظيم، والله احنا استمتعنا باعمالك الفنيه الجميله. بس انا عايز اسالك سؤال بقى، واحنا في عيد الاضحى وطبعا ذكريات عيد الاضحى عليك. انا عارفه ان انت من مواليد شبرا. انا عارفه ان انت من مواليد شبرا. شبرا وتربيتي في شبرا وصبايا وكله كان في شبرا. عيد الاضحى ده طبعا حاجه حلوه قوي، كلنا بنفرح فيه عشان اللحمه طبعا. اللحمه كمان يعني. عيد الاضحى ده من الاعياد الاسلاميه الجميله. طبعا انت عارفه اجازه كبيره. عيد الفطر اربع ايام يعني. اربع ايام فيها لحمه ورواق بقى وحاجات حلوه. يعني صراحه لا، وبناكل وباكل حبايبنا معانا. كنت في شبرا بقى. حلوه. في شبرا ده مفيش حاجه في المسيحي ومسلم. أيوة اخوه مسيحي واخوه مسلم بيعزم اخوه مسيحي في عيده، وانا بتعزم في عيده والطعميه والاعياد بتاعتهم. بصراحه كنا جمال جدا. وكنا انت عارفه شعب مصر كله كان جميل. طبعا. طبعا الاسلوب اللي في الشارع بتغير. المحادثه مع الناس لان الثورات وزي كده، بس ان شاء الله هترجع. يا رب ترجع مصر. هي مصر جميل. وحش قلت يا استاذه الحاجه كويسه. طبعا ان شاء الله. يعني احنا دايما في عيد الفطر دايما الكحك والبسكوت والغريبة والمسلم يدي للمسيحي. يعني رمضان لازم اعرفش ايه يوم الوقفة يوم وقفة عرفات بنصومها لازم ناكل بط وبتاع ومش عارف ايه. مش عارف كل عيادة العيادة كلها اكل على فكرة. بقى احنا على فكرة شعب مش اكل زي امريكا واوروبا. امريكا واوروبا اكلين عننا بكتير. الشعب عيش بيحب يفرح ويعيش. يعني انت بتاكل ايه مثلا هتجي نحو شات رز وشات بتاع الفتة ومش عارف الفتة ايه وخلاص. الاكل الامريكي انا روحت امريكا كتير بياكل حته اللحمه عادي كده ولازم الناس كلها تفرح. يا رب يا رب دايما دايما كلنا الفرح ان شاء الله ومصرنا الحبيبه دايما في خير وامن وامان. انا مبسوطه انك انت كلمتيني الله يخليك عشان افرح معاكي مع الجمهور اللي انا غايبه عنه كتير بس انا راجع ان شاء الله. ان شاء الله. امتى بقى يا استاذ احمد؟ امتى؟ الفنان الجميل احمد فرحات احنا مفتقدينك والله عايزين خفه الدم الحلوه بتاعه زمان ترجع لنا. يعني راجع الفيلم افادينا ان شاء الله ان شاء الله على ايدي الكبير ده وفيلم نيران الغضب ان شاء الله اللي عاملينه الناس حبايبنا كلهم والافلام بتحكي حاجه. يعني نيران الغضب بيحكي الشارع المصري بسلبياته وايجابياته. مثلا ان شاء الله خير. الموظفين المبطنين اللي بيسيب شغله بيضيع وصوته بتشرد. يعني بتحكي حاجات سلبيات وبنحاول نعالجها بس ربنا سهل. واحده واحده الصبر الصبر, الصبر. أيوة باذن الله. استاذ الفنان الجميل احمد فرحات, طب قولي بقى مين اول انسان هتقوله النهارده كل سنه وانت طيب بمناسبه العيد؟ خلاص قلت له حبيبتي لا مراتك خلاص اديتها العيديه ولا لا بتاخد العيديه ولا هنسالها بتاخدها لحمه بتاخدها لحمه بعيد هدايا بعيد لحمه بعيد اكل. الفنان احمد فرحات انا بشكرك جدا وقولي بقى احنا هنهديك اغنيه تحب تسمع ايه وتهديها للساده المستمعين بقى في العيد؟ انا والمدام بتاعتي بيموت على حليب حافظ. اكيد اكيد طبعا قولوا له الحقيقه. دايما انت ترقص بقى ترقص لنا في الراديو بقى. يعني اللي تلاقوه عندكم في عبد الحليم حافظ اغاني خفيفه يا ريت فرح الناس كلها. خلاص كل سنه وانت بكم طيبين والشعب المصري والشعب العربي من عيش الخليج طيب. الله يخليك يا استاذ احمد كل سنه وانت طيب والمدام بخير وان شاء الله نسمع عنك دايما سمع خير باذن الله. كل سنه وانت طيب. قولوله الحقيقة قولوله بحبه بحبه من أول دقيقة قولوله قولوله قولوله قولوله الحقيقة قولوله بحبه بحبه من أول دقيقة قولوله بحبه توهني حبه قولوله بحبه ومتوهني حبه في بحوره الغريقة بعيون جريئة بعيون جريئة متهني بقلب الخالي كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلب الخالي فات رمش الجاري وندمني وفاجمل عيون توهني فات رمش الجاري وندمني فأجمل عيون توهني قولوله ندهني ليه حيرني وشغلني عليه قولوله ندهني ليه حيرني وشغلني

وأن غامو بتذكرنا وأن غامو